رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قرأ الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الآية ثم قال: إذا رأيت الرجل يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأن الله كفره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذين يغتاظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار بنص القرآن الكريم. وجعل الله شرط الإيمان لمن أتى بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلك مسلكهم وأن ينتهج نهجهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولما ذكر الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا معه والذين ناصروه، وحصر الله الأمة الأولى في أولئك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا يرتبط آخر الأمة بأولها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا، أو لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعلهم أنصاري وأصهاري ووزرائي، وإنه سيأتي أقوام من بعدي يسبون أصحابي، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فنسأل الله أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأذى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي كثيرا فصبر، مع أن الله حذر ونهى وقال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. من أعظم الأذى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في حادثة الإفك، والبراءة نزلت من السماء تبرئ الصديقة بنت الصديق، تبرئ الصديقة بنت الصديق والعتيقة بنت العتيق والطيبة زوج الطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجعل الله ذلك معيارا للإيمان عباد الله. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الشيعة الرافضة قال: هم كفروا بالله، قالوا: أتكفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما كفرتهم أنا، ولكن كفرهم الله في قوله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم سكت فقال: لو لم يجمعوا على أن عائشة رضي الله تعالى عنها وقعت في الفاحشة لكفى به كفرة. والله قد أنزل الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لولا هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى ربما قبل الأمر أخذا ورد، ولكن بظاهر القرآن وقاطع القرآن ودلالة القرآن ونص القرآن الحكيم وبالآيات البينات الواضحات ليس للمؤمن إلا أن يقول ما لقنه الله تعالى: هذا إفك مبين، سبحانك هذا بهتان عظيم. تنزيه عائشة رضي الله تعالى عنها تنزيه لله رب العالمين بنص القرآن. انظر إلى هذا الشرف وإلى هذه المكانة العظمى التي جعلها الله لزوج رسوله صلى الله عليه وسلم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحانك تنزيه لله تعالى، فجعل الله تنزيه عائشة تنزيها لرب العالمين، وجعل الله تبارك وتعالى عائشة ممثلة للمؤمنين. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي أن تشيع الفاحشة في عائشة، فجعل الله إشاعة الفاحشة في عائشة رضي الله عنها إشاعة للفاحشة في المؤمنين عموما. جعل الله تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآيات ممثلة للمؤمنات الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. جعل الله في هذه الآيات عائشة رضي الله تعالى عنها ممثلة للطيبات عموما، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولعلنا تابعنا ما كان من مؤتمر عقده الروافض قاتلهم الله أنى يؤفكون. وعلى كل حال، هي عقيدة قديمة منذ أن أنشأ اليهود الرافضة وأسسوا منهج ومذهب التشيع، ولكن إثارة هذه مع قوله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فإذا أثيرت مثل هذه الثائرة فهو خير للأمة المسلمة بنص القرآن، حينئذ يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. هذا ليس بجديد، وليس المجال مجال دفاع عن أم المؤمنين وحبيبة رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبوها، في الصحيحين. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: ولم ذاك يا عائشة؟ قالت: لأحب من تحب. قال عليه الصلاة والسلام: عائشة. وزوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، واختارها الله اختيارا بصورة أتى بها جبريل الأمين فعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. والحديث في صحيح البخاري. وهي البكر الوحيد التي تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي زوجه الوحيد صلى الله عليه وسلم، التي كان يتنزل القرآن في لحافها دون غيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها. ماذا يقال عن عائشة؟ يطول الكلام، ولكن إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ولولا اشتعال النار فيما حولها لم يعرف الإنسان طيب العود. هكذا أراد الله نشر هذه الفضيلة. تكلم العلماء قديما وحديثا عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكروا في ذلك أشعار طوال جزاهم الله خير الجزاء عن أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هي الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها: من أحب عائشة فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. نشهد الله بأننا نحب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في التبصرة وهو يتكلم عن آيات الإفك ذكر كلاما مضضبا مختصرا أعجبني فأردت أن أشرككم فيه، وهو يتكلم عن قول الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال: هي اختيار العظيم العلي للرسول النبي، ومنذ طفولتها تعرف بالعز الأبي، لها عقل الكبار في سن الصبي، وهل يضرها قول الجهول الغبي أو يقدح في ريح المسك الذكي إلا بهيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما تزوج الرسول بكرا سواها، ولا أحب زوجة كحبه إياها، جاء بها الملك في سرقة فجلاها، وتكلم الله ببراءتها سبحان من أعطاها، وما يرمي الأصحاء بالسقم إلا سقيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعجبا لمبغضيها من هم؟ إن فهمت قولي قلت إن هم ضرهم والله ما صدر عنهم، خفت والله عقولهم والآفة تهيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما خفي على حسادها طهارة ذيلها، غير أن الطباع الردي في ميلها، هجمت عليها الأحزان برجلها وخيلها، فكانت طول نهارها وليلها تبكي بكاء اليتيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. مدوا أبواعهم إلى عرضها فما نالوا، وأكثروا القول ظاهرا وباطنا واحتالوا، ونوعوا أسباب القذف وتكلموا وأطالوا، وهي على طهارتها مما قالوا في مقعد مقيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها بترهات، وراموا ذم السماء وهيهات، بأعبائها إن عرفت عيبا فهات، كفانا الله شر عقوق الأمهات، فإنه قبيح ذميم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وما كان سوى غيم ثم تجلى، وانصرف الحزن وتولى بالفرح الذي تولى، ولبس الممدوح أحسن الحلي وتحلى، وحمل القاذف إثما وكلا، أيقدح العقلاء في أمهاتهم القادحون، كلا هي منهم عقيم وما هم بمؤمنين، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. حوشيت من كل ريب أو فجور، إنما زيدت بما جرى في الأجور، تنزهت أم العدول أن تجور، إنما وقعت في أغباش ليل ظلام ديور، ثم بان النور في صورة النور، فنزل في كلام الكريم العظيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إخوة الإسلام، إذن هي سانحة للانتفاض، سانحة للتحرر من الشيعة والرافضة. قالت عائشة: والله ما كنت أظن أن ينزل الله في قرآنا يتلى، ولكني كنت أرجو رؤيا منامية يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءته، فأبى الله إلا أن ينزل في شأنها وفي براءتها هذه الآيات لتبقى حجة على العباد. إذن هي سانحة. غضب الناس وثاروا من الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية، وجزاه الله خيرا رئيس الجمهورية أصدر قرارا بمقاطعة اقتصادية وسياسية للدنمارك، على الرغم من الاعتذار، وعلى الرغم من المراجعة، وعلى الرغم من أن قائمة الكافرين قامت واعتذروا للمسلمين. الحدث هنا أكبر من ذاك. نعم، ذاك أمر قبيح، ولكن لا يضير أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل الشيطان في صورته، فكيف بكلب كذلك الدنماركي؟ في رمضان أثيرت الثائرة عن القس الأمريكي الذي أراد أن يحرق المصحف، ودارت الدائرة وأوقف العالم أجمع، حتى أن الرئيس الأمريكي يناشد بأن لا يحرق المصحف، وأصابهم الهلع والفزع. الأمر هنا أكبر. هل تعرفون وليا لله تعالى أقرب إلى الله بعد رسل الله من أبي بكر؟ وأبو بكر عند الشيعة اسمه الشيطان الأول. والله في كتب تفسير الشيعة، وقرأت فيها كثيرا، الشيطان الأول أبو بكر، الشيطان الثاني عمر، الشيطان الثالث عثمان، الشيطان الرابع عائشة، الشيطان الخامس حفصة، الشيطان السادس إبليس. دعوة للتقارب مع هؤلاء. كم تقطعت أكبادنا وقلوبنا ونحن نقرأ في أعدادها قديما السب لأبي بكر، السب لعمر، السب لعثمان، السب لعمرو بن العاص، حتى تطاول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر فوفاه حسابه والله سريع الحساب وما هي من الظالمين ببعيد. نعم المؤتمر عقد في بريطانيا، لكن لنجعلها فرصة ونرجع إلى الله ونصطلح إلى الله. بالله أيرضى أحد أن يطعن في أمه في عرضها؟ أيرضى أحد أن يؤلف كتاب عن زوجته بأنها زنت مع فلان وفلان وفلان وفلان؟ فكيف نرضى ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ووالله لا نشهد لأحد من الخلق ببراءة كما نشهد لعائشة، لأنها برأها الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. اتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ما بينكم وبين الله تعالى، واجعلوا الذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قربانا إلى الله، قربانا إلى الله، ليقيكم الله شر التمزق والتشتت والضياع والانفصال. اجعلوا ذلك قربانا إلى الله وقربا إلى الله. ذبوا عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن عائشة، عن حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. حكم الله تبارك وتعالى على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والله يعلم الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، والله يعلم بما أعد لهم من العذاب وكيف يعذبهم ومتى يعذبهم وأين يعذبهم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، هي فرصة وسانحة أن نعلن الحرب على من حارب أولياء الله. أهل السودان بحمد الله باختلاف مذاهبهم ومآربهم ومشاربهم وطوائفهم وطرقهم وطرائقهم وأحزابهم وجماعاتهم ومجموعاتهم جميعا أجمعوا على التوقير والإجلال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. فلا تسمحوا لهذا الجسم الغريب الذي يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العراق منا ببعيد، انظروا إلى الأذية التي يجدها أهل السنة في العراق من الشيعة. والله أخبرنا إخواننا من هناك قالوا إذا وقع أحدنا في المعتقل ندعو الله ونتضرع إلى الله أن يكون قد وقع في قبضة الأمريكان ولم يقع في قبضة الشيعة، لأن الشيعة أشد تنكيلا وعذابا وتعذيبا. يقول نفرق بين قتل الأمريكان وقتل الشيعة، هؤلاء يمثلون ويقطعون ويحرقون بالنار ويرتكبون الشذوذ والفاحشة في من وقع في قبضتهم، وإذا قتلوه جعلوه داخل الزنزانة، يجعلون الموتى الجثث الموتى داخل الزنزانة الضيقة مع الأحياء فيتعفنون ويبقى الأحياء حتى يموتوا بهذه الحالة. هؤلاء كما قال الإمام مالك شر الخلق عند الله، وكما قال ابن تيمية رحمه الله لو سألت اليهود من أفضل الناس لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من أفضل الناس لقالوا حواري عيسى، ولو سألت الرافضة من أخبث الناس لقالوا أصحاب محمد. أي والله أخبث الناس عندهم وأرذل الخلق عندهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما دعا إلى التقريب أو التقارب معهم إلا من جهل حالهم وجهل معتقدهم. ولكن اذهب إلى الدول التي فيها مزيج من الشيعة والسنة وسل أي واحد من عامة أهل السنة، من فساق أهل السنة، من فجار أهل السنة، سله عن الشيعة وعن الروافض. اذهب إلى دول الخليط، إلى الأمارات، إلى السعودية، إلى قطر، إلى البحرين، إلى الكويت، إلى العراق، إلى إيران، إلى لبنان، إلى الدول، إلى سوريا، إلى الدول التي فيها، إلى اليمن، إلى الدول التي فيها خليط بين الشيعة والسنة، وسلهم، سلهم عن هؤلاء. ولا ينبئك مثل خبير ليعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستيقظوا من هذا السبات. أرادوا للسودان أن يكون معبرا للقارة الأفريقية، والله يقول لا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لأجل صفقات نووية أو أسلحة أو معاهدات عسكرية، لا والله. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا. من الذي مهد للأمريكان وللغزو الخارجي في العراق إلا الشيعة؟ من الذي مهد لهم إلا الشيعة؟ من الذي أثار البلبلة والزعزعة في اليمن إلا الشيعة؟ من؟ إلا الشيعة وإلا الروافض. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لما سمعت النبأ، وكان هو في رمضان، لكن سانحة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكن كما قال الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإن كنتم مؤمنين فجعلوها فرصة وسانحة. أسأل الله أن يصل صوتي هذا إلى المسؤولين، وخلاصة الكلام جعلوها قربانا تقربوا إلى الله بالذب عن أولياء الله وعن عرض رسول الله. تقربوا لله بالذب عن عرض رسول الله. عرض رسول الله، عائشة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعلوها قربانا إلى الله، وانظروا إلى الجزاء الأوفى من الله. سبحان الله، من يجازيك جزاء الله؟